بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. لازلنا نتابع التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان الشيخ كما أشرنا في آخر الدرس الماضي ينقل عن الحارث المحاسبي، والحارث بن أسد المحاسبي متقدم على أبي الحسن الأشعري، ولهذا يعد من الكلابية. وينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض المسائل التي تخالف ما استقر عليه أهل الكلام فيما بعد. فضل يا شيخ سمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ينقله عن الحارث المحاسبي، وكذلك قوله تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا. قال: فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. نعم، هذه إشارة في مسألة العلم وإثبات العلم لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولنبلونكم فلنعلمن الذين صدقوا ولنعلمن الكاذبين. فصفة العلم ثابتة لله عز وجل، لكن السؤال: ما هذا العلم الذي يقول الله عز وجل فيه لنبلونكم حتى نعلم، مع يقيننا بأن الله عز وجل علم في الأزل ما الخلق عاملون، وعلمه بما كان وما سيكون علم كامل. طيب، حتى نعلم، هنا ما بعد حتى نعلم المجاهدين، هل معنى هذا أن الله يتجدد له بذلك علم لم يكن موجودا سابقا؟ هنا الإشكالية بين أهل الكلام. فبعضهم مثلا قال: علم الله واحد أزلي، وعلمه بالشيء قبل وجوده هو عين علمه بعد وجوده، لم يتغير شيء. يعني علم الله ما الخلق عاملون، ثم لما خلقهم ووجدوا وعملوا علمه بالعلم السابق. السؤال هنا: لماذا قالوا هو عين العلم ولم يتجدد لله عز وجل فيه علم مطابق للسابق؟ هذا خوفا من ما يسميه أهل الكلام التغير على الله، اللي يسمونه حلول الحوادث. يعني كأن الله عز وجل كان له علم، فلما عملوا هذا العلم كان جديدا، فهربوا من ذلك لأنهم ينفون عن الله عز وجل الصفات الفعلية. بينما أهل السنة والجماعة، كما لا يخفى عليكم، أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة العلم أزلا، ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا عمل العباد علمه بعلم آخر لكنه مطابق للعلم الأول. ليه؟ لأننا لو قلنا هو عين العلم كان العلم بالشيء معدوما وموجودا واحد، فهل هذا صحيح؟ قال لك: لا، ليس بصحيح. هل العلم بالشيء موجودا ومعدوما هو علم واحد؟ قال لك لا. يعني أنت مثلا، هذا بالنسبة للبشر، أنت لما يصير في ذهنك أنك تذهب إلى مكة، هذا نوع من العلم أنك ستذهب إلى مكة، هل معنى هذا أنك ذهبت إلى مكة؟ هل هذا علم موجود؟ الجواب لا. طيب لما ذهبت إلى مكة هل هو عين العلم الأول أم لا؟ الجواب نعم، هو مطابق للعلم الأول، طبعا على حسب مستوى علم البشر الذي قد يتغير وقد يقل أو يكثر أو ينقص أو يزيد أو أي شيء من هذا، لكن في مجمله بلا شك أنه علمك الأول بالشيء قبل وجوده غير علمك بالشيء بعد وجوده. الله عز وجل موصوف بكمال الصفات ومنها صفة العلم، فنقول مثلا الله عز وجل علم بأعمال العباد ثم إنه ابتلاهم واختبرهم، فإذا عملوا علم الله عز وجل عملهم، ولهذا الحساب يكون على العلم الأزلي أو على العلم الذي يكون بعد وجود الخلق وعملهم؟ الجواب بعد وجود الخلق وعملهم. فلذلك نقول، وهذه مسألة فيها شيء من الدقة، يعني من المسائل العويصة، لكن أما وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فلا بأس أن نشير إلى الخلاف فيها. فالمتكلمون يقول لك لا، لم يتجدد علم، علم الله الأزلي هو عينه العلم بعد وقوع الأشياء وعمل الناس. فقال لهم الآخرون لا، لأن الله يفعل ما يشاء ويختار، وهو سبحانه وتعالى عالم ما الخلق عاملون، وعلم أنه سيخلقهم، لكن لما خلقهم في علم، ولما عملوا في علم، وهذا العلم الثاني هو الذي يترتب عليه الحساب والجزاء. ولهذا لا يحاسب الله عز وجل العباد على علم أزلي أبدا، وإنما الحساب يكون متى؟ بعد خلقهم وبعد عملهم، فيعلم الله ذلك. وهذا معنى قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، وفي الآية الأخرى في سورة الأنعام فلا يعلمن الله الذين صدقوا. وهذا من كمال الله عز وجل. والعلم الثاني بالنسبة لله عز وجل مطابق للعلم الأول، لا يتغير ولا يتبدل، لأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. نعم يا شيخ. قال وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. طيب، قال وكذلك في الإرادة، إرادة الله عز وجل أزلية، الله موصوف بصفة الإرادة إيش؟ أزل. ثم إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. هنا خلاف بين المتكلمين وأهل السنة. المتكلمين إيش يقولون؟ يقولون كل الموجودات وجدت بالإرادة الأزلية. أهل السنة والجماعة يقولون موصوف بصفة الإرادة أزلا، لكنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. متى؟ عند الخلق. يعني مثلا خلق السماوات عند المتكلمين وجدت بالإرادة الأزلية، عند المحققين من أهل السنة والجماعة خلق السماوات وجدت بإرادة أخرى، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهمتم الفرق بين الحالتين؟ فإذا تعامل العبد مع ربه سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة أقرب إلى مقام العبادة والطاعة، لأن الإنسان يعلم أن الله في هذه اللحظة إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، بينما على طريقة المتكلمين لا، كل شيء مفروغ منه، إن كان في الإرادة الأزلية مفروغ منه. ولهذا جاء التعبير بقوله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن متى فيكون. وهذا أيضا مبني على المسألة السابقة، وهو أن الله عز وجل موصوف بصفة الفعل، موصوف بصفة الفعل، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذا هو الكمال. الكمال أن الله عز وجل موصوف بصفة الإرادة وله إرادات مع كل خلق، هذا هو الكمال. كما أنه موصوف بصفة الكلام أزلا وأيضا يتكلم إذا شاء متى شاء، كذلك الإرادة إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كذلك العلم إذا عمل العبد علم الله عمله متى في هذه اللحظة. ومثله إنا معكم مستمعون، ولهذا أهل السنة والجماعة وش يقولون؟ يقولون إن صفة السمع لله عز وجل أن الله يستمع إليك في نفس الوقت، مع أنه موصوف بصفة السمع أزلا. ولهذا كل الصفات تدخلها هذه المسألة، وهي مسألة الصفات الفعلية. أهل الكلام وش يقول لك؟ يقول لك الله يسمع مثلا كلام العباد أزلا، أي لم يزل الله يسمع كلام العباد، هذا لا يليق بكمال الله عز وجل. ولما قال الله عز وجل في قصة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كان هذا السمع متى؟ في الأزل؟ الجواب كلا، وإنما هذا السمع عند دخول هذه المرأة ومجيئها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها الذي ظاهر منها، فقال الله قد سمع الله متى؟ في هذا الوقت. إذن الكمال لله عز وجل أن الله موصوف بصفة السمع أزلا، وأن الله يسمع كلامنا الآن كما أنه يرانا الآن كما أنه يعلم حالنا الآن. ولهذا فإن العبد إنما يدعو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي القيوم تدعوه في كل لحظة، يراك ويسمعك ويعرف مكانك، فينبغي لك أن تخافه وتخشاه فلا يراك حيث نهاك، وأن تقبل على طاعته حتى يراك حيث أمرك، لتكون قريبا من الله عز وجل في العبادة والطاعة. لكن لا يقاس الله عز وجل بخلقه، لا نقيسه بخلقه. المخلوق نحن نعرف سمعه أنه يسمع بسيط من بعيد، قد لا يسمع، إذا سمع لابد له من أذن ولابد له من حادثة سمع وشيء يعقده، لكن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، ولا يجوز أن يشبه سمعه بسمع خلقه. فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك علمه وسمعه وبصره لا يشبه صفات المخلوقين. هذا الذي قرره أهل السنة والجماعة وبينوه. نعم يا شيخ. إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فقال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا. نعم، انتقل الشيخ رحمه الله إلى النقل عن المحاسب في إثبات علو الله، وهذا النقل هو الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية ليبين أن الحارث المحاسبي وإن كان له ميل إلى علم الكلام وإن كان من الكلابية الذين هم شيوخ الأشعرية، إلا أنه قرر مذهب السلف في علو الله، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه أي عيسى، ثم قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون، عند الله في السماء يعني الملائكة لا يستكبرون عن عباده. هذه كلها دالة على أي شيء؟ دالة صريحة على أن الله في السماء، وهذا يخالف المذهب الذي استقر عليه الأشاعرة وللأسف الذين ينكرون علو الله عز وجل ويفسرون استواءه بالاستيلاء، فينكرون أن الله استوى على العرش حقيقة وينكرون أن الله في السماء ويقولون إن الله في كل مكان. هذا أحد أقطاب المتكلمين وأحد أقطاب الصوفية، الحارث المحاسب، يقرر مذهب السلف رحمهم الله تعالى في إثبات علو الله عز وجل، ونقل الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هذا في إبطال عبادة الآلهة، لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذا العرش سبيلا، لو كان هناك آلهة لكانت مربوبة ولكانت محتاجة إلى من استوى على العرش. إذن لا يمكن، وهذا يستحيل أن يكون مع الله آلهة تستحق أن تعبد، فإذا عبدت في الأرض فهي آلهة باطلة. ومثل قوله سبح اسم ربك الأعلى، ولهذا يقولها الإنسان في سجوده وهو ساجد، وضع جبهته وجبينه وأنفه على الأرض يقول سبحان ربي الأعلى أي الذي في السماء. ثم قال المحاسبي فلم ينسخ من ذلك شيء، لا يمكن أن يقع نسخ لأن العلوم لا تنسخ، ما كان دائرا في باب الخبر لا ينسخ، وإنما الذي ينسخ الأمر والنهي. إذا أخبر الله أنه في السماء ما يمكن يأتي آية وتقول لا ترى هذا نسخ، الله ليس في السماء، ما يمكن، بخلاف الشريعة يا أيها الناس افعلوا كذا أو كذا يمكن ينسخ في شريعة النبي فيقال لا لا تفعلوه أو افعلوا غيره. لماذا؟ لأن الخبر عن الله هو من باب الخبر، إما أن يصدق أو يكذب، أما الأمر والنهي فهو من باب الإنشاء، إما أن يستجيب الواحد أو لا يستجيب، فالأول لا يدخله نسخ والثاني قد يدخله نسخ كما في شرائع الأنبياء. نعم يا شيخ. كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. نعم، يعني هذه الآيات التي تبين أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، إيش معناه؟ يعني موجود في السماء وفي الأرض؟ لا، وإنما هو معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وهو الذي في السماء إله، هو المعبود في السماوات، والملائكة لا ينقطعون عن العبادة، وأيضا هو المعبود في الأرض المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هل لأحد أن يفهم من ظاهر هذه الآية ما يناقض أن الله عز وجل في السماء على العرش استوى؟ الجواب لا. ومثل قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، على خلاف بين المفسرين في تفسير هذه الآية، هل قوله ونحن يعود إلى الله أو يعود إلى الملائكة؟ للمفسرين في ذلك قولان، وأكثر المحققين من المفسرين يقولون قوله ونحن أقرب إليه إنما هم الملائكة، لأنه قال بعد ذلك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. لكن على القول الأول ونحن أقرب، قرب الله عز وجل لا يتنافى مع علوه، فليس بناسخ له. وكذلك قوله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، نعم هو الله المعبود في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، لا يخفى عليه شيء، هذا لا يناقض علو الله وليس بناسخ له. وكذا المعية، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، فهو معهم بعلمه وإحاطته، وهناك معية خالصة مع المؤمنين برحمته ونصره وتأييده، وكل ذلك لا يتنافى وليس بناسخ للأمر المستقر وهو أن الله عز وجل على العرش استوى. نعم. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك، وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. نعم، هذا قول المتكلمين. يرد عليهم المحاسب، يقول بعض أهل الضلال أخذ بظاهر الآيات وهو الذي في السماء فقال إن الله كائن موجود في السماء وفي الأرض، وقالوا إن الله في كل مكان لا يختص بالعرش، وإنما هو في السماء وفي الأرض وفي العرش وفي كل مكان، وهذا فهم غير صحيح، هو فهم أهل الضلالة. ثم يقولون إذا قيل لهم كيف الله في كل مكان قالوا لا كالشيء في الشيء، هذا تناقض، كيف لا كالشيء في الشيء؟ كأنك تنفي، كأنك تقول الله في كل مكان لا كالشيء في الشيء، فتريد أن تخرج من هذه المقالة المشكلة التي وقعت فيها والتي يلزم منها الحلول وأن الله حال في كل شيء بأن تقول وليس كونه فيها كالشيء في الشيء. إذا قلت ليس كالشيء في الشيء لماذا لا تقول بما دلت عليه ظواهر الكتاب والسنة وأن تقول أن الله عز وجل في السماء وهو معهم ولا تخفى عليه خافية؟ فالمحاسب يرد عليه. إذن هو ينقض قول الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن أخذ بقولهم في زعمهم أن الله في كل مكان، ويبين أن الآيات دلت على أن الله في السماء، وهذه الآيات التي احتجوا بها مثل قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وما يكون من نجوى ليست ناسخة وليست دالة على نقيض ما دلت عليه الآيات المحكمات في أن الله عز وجل في السماء. نعم. قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم، وقوله وسيرى الله، وقوله إنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى: وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه. حسن، هذا بيان المسألة السابقة التي ذكرناها، حتى نعلمه موجودا، نسمعه موجودا، لا يعني أن الله حدث له سمع لم يكن موجودا ولا علم لم يكن له موجودا. المخلوق هو الذي يستجد له علم، يجهل شيء حتى يعلم به، لكن ربنا سبحانه وتعالى علم في الأزل كل شيء وهو أحاط سمعه بكل شيء، ولا يعني هذا أن الله لم يكن عالما بفعل العبد، حتى عامل فعلم الله عز وجل عمله، كلا. إذن يجب أن نفرق بين مذهب المتكلمين الذين يقولون علمها بالعلم الأزلي ولا يكون لله علم بالشيء بعد وجوده، وإنما هو العلم الأزلي فقط والإرادة الأزلية فقط والكلام الأزلي فقط، حتى إنه يلزمهم لما كلم الله موسى في الطور أن يكون الله منذ الأزل يقول يا موسى إني أنا الله منذ الأزل، هل يعقل هذا؟ كذلك أيضا الله علم في الأزل، فهؤلاء اقتصروا على ذلك فوقعوا في الخطأ. قسم آخر أيضا وقع في الخطأ، وهو أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه، وهؤلاء أعظم ضلالا، يقولون إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، وهذا قول غلاة القدرية وهو باطل. أهل السنة والجماعة في الوسط يقول لك علم الله أزلي وإرادته أزلية، ثم إنه يعلم الأشياء بعد وجودها موجودة، ويسمع الأشياء مع سمعه الأزلي بعد وجودها موجودة، فيسمعها ويعلمها مسموعة، وهذا هو الكمال. وكما قلنا الكمال أن تتعبد لرب يسمعك، لا أن تتعبد لرب تقول له عبادتي هذه وصلاتي هذه ودعائي وقراءتي للقرآن هذه علمها الله في الأزل، فأنا ليس عندي شعور ولا استحضار لا لعظمة الله ولا لأن الله يرى. هذا كله يؤدي إلى انفصال بين الإنسان وبين ربه، بينما العبد يقبل على الله في لحظات، يعلم أنه في هذه اللحظات التي يقرأ فيها القرآن مستحضرا قلبه مخلصا لله، أو يرفع يديه داعيا، يعلم أن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله يستجيب، فقد يقول للشيء إذا أراد أن يستجيب لك كن فيكون، وهذا هو مقتضى العبودية. نعم. وأن قوله على العرش استوى وقوله وهو القاهر فوق عباده وقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافيا، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك قال فسيحوا في الأرض يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها، وقال أأمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. هذا تبيين واضح من المحاسب، واضح جدا الآيات وهو القاهر فوق عباده، أأمنتم من في السماء تعرج الملائكة، أن الله فوق العرش وفوق كل شيء منزه عن الدخول في خلقه كمن يقول إن الله في كل مكان، ومع ذلك وهو على العرش لا يخفى عليه شيء، على العرش استوى ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذا تخويف للعباد، من هو الذي في السماء؟ على العرش، هو الله عز وجل. طيب قال في السماء ولم يقل على العرش، هنا المحاسبي يختار أحد التفسيرين وهو أن في هنا بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء يعني فوق السماء، والعرش فوق السماء والله فوق العرش. والدليل قوله تعالى عن فرعون لما آمن السحرة قال مخوفا لهم ومهددا ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، هل معنى هذا أنه سيحفر وسط النخلة ويدخلهم فيها؟ لا، وإنما المقصود به أني سآتي بجذع النخلة وأصلبكم عليها، يعني أقتلكم وأصلبكم عليها. إذن هنا في بمعنى على، فقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي من على السماء، فهذا إثبات لعلو الله عز وجل، وهذا واضح في الدلالة. ولهذا قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، لاحظ معي هددهم فصل، أأمنتم من في السماء إيش؟ أن يخسف بكم الأرض، إذن فيه السماء وفيه إيش؟ وفيه الأرض، الذي في السماء هو الله والذي في الأرض أنتم أيها العباد، فكيف يقول قائل الله في كل مكان لا فرق بين السماء والأرض؟ هذا لا يصح. نعم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو، قال الله تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. جميل. تعرج الملائكة والروح إليه، وعرج الملائكة كما جاء الخبر عنه كثير، مثلا الملائكة الذين يحضرون صلاة العصر وصلاة الفجر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج هؤلاء ثم ينزل ويعرج أولئك، هذا كله عروج إلى الله. ويسألهم الله، يعرجون إلى الله ويسأل كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. عرجوا من أين؟ من الأرض التي فيها العباد يصلون، إلى أين؟ إلى الله. ثم المتأثر بعلم الكلام يقول لا تقل هذا، الله في كل مكان، إذن ماذا يعرجون؟ على قولكم إذا كان الله في السماء وفي الأرض سيان، ما الحاجة إلى عروج الملائكة إليه؟ الله في الأرض، ينبغي أن يراهم في الأرض، لماذا الملائكة تعرج إليه؟ ما الحاجة؟ لولا أن هذا دليل على أن الله في السماء. لكنها إذا عرجت إلى الله لا يعني أنها تعرج عنده، لأن الله فوق، وإنما تعرج إليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله لكن لم يبلغ تلك الدرجة، وكذا الملائكة، وكذا عيسى بل رفعه الله إليه، وكذا العروج يوم القيامة على القول الصحيح، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم القيامة تعرج الملائكة إلى الله عز وجل. إذن تصعد إلى الله، الله في السماء، هل معناها تكون مساوية؟ لا لا، وإنما تعرج إليه. ولهذا لا يقال إنها مساوية لله عز وجل في العلو، وإنما تعرج عنده فيخاطبهم ويكلمهم ويوحي إليهم، هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة. كيف ذلك؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل. نكل كيفية هذا إلى علم الله عز وجل، كما أننا نكل كيفية عروج الملائكة إلى السماوات وفي السماوات، مع أنها تبعد عنا ما لا يحصى من ملايين السنين الضوئية حسب علم الفلك الحديث، ومع ذلك تعرج في لحظات. كيف؟ هذا أعطاهم الله عز وجل قدرة. وإلا فنحن البشر إذا أردنا أقرب كويكب كم نحتاج حتى نصل إليه، فضلا عن أن نصل إلى مجرات. إذن هذه تعرج إلى الله عز وجل، هكذا يقرر المحاسبي هذه الحقيقة. نعم يا شيخ. وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال: وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك، ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. يا سلام، شوف كيف هذا قصة موسى وفرعون دليل العلو، وإن كان المتكلمون في كتب الكلامية إلى اليوم ينقضون الاستدلال نفات علو الله عز وجل، إلى اليوم يقولون الذي يقول في العلو فرعوني على مثل فرعون. ليش؟ لأنه يقول ابن لي صرحا لعلي إيش أطلع إلى اليوم، بينما سياق هذه الآيات سياق واضح مستبين، وأن فرعون أصلا ينكر وجود الله فضلا عن مسألة أنه في السماء، لأنه يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فهو منكر لوجود الله بالكلية. لكن فرعون أراد أن يرد على موسى، طيب موسى جاء بالرسالة إلى فرعون وقومه، ماذا قال لهم؟ اعبدوا الله. طيب هذا الإله الذي نعبده يا موسى أين هو؟ قالك في السماء. فأراد فرعون أن يكذب، فماذا قال؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إيش إلى مين؟ إله موسى. إله موسى وين هو؟ في السماء. إذن الإله الذي أمر بعبادته موسى وجاء به موسى أنه وين؟ في السماء. وفرعون معطل، قال وإني لأظنه كاذبا، ليس في السماء. فصار المثبت لعلو الله فرعوني، أو النافي لعلو الله هو الفرعوني؟ أجيب بإنصاف، أيهما؟ النافي لعلو الله هو الفرعوني، هو الذي يقول وإني لأظنه كاذبا، يعني ما جاء به موسى من الدعوة إلى عبادة الله وأن الله في السماء هذا ما هو صحيح. وانتبهوا لهذا، لأن هذه الآية وردت في سورتين في القرآن الكريم، يا هامان ابن لي صرحا وردت في موضعين، وفيها تقرير لعلو الله ودليل على علو الله، وها هو المحاسبي يرد على المتكلمين بعباراته رحمه الله تعالى: وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي هذا يقول فرعون إن إلهه فوق السماوات. فبين الله أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال وعمد لطلبه. بينما المعاصف ايش يقول؟ لو أنه كما يزعم المتكلمون أنه موسى يقول بقولهم وهو أن الله في كل مكان، ماذا سيفعل فرعون؟ ما راح يبحث عنه في السماء، وإنما إذا كان في كل مكان سيبحث عنه في الأرض أو في بيته أو العياذ بالله في الحشوش التي ينزه الله عز وجل عنها وعن غيره. فدل قوله ابن لي صرحا من أجل أن يكذب موسى أن موسى جاءه بإثبات رب على العرش استوى. هذا هو حقيقة مدلول هذه الآيات. إذن من أثبت علو الله عز وجل فهو موسوي، سائر على طريقة موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن نفى علو الله عز وجل فهو فرعوني منكر لعلو الله، لأنه قال وإني لا أظنه كاذبا. نعم يا شيخ. قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معكم لا فيهم، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. نعم أحسن. هذه آية كثيرا ما يحتج بها بعض أهل الكلام، وهي آية المعية. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية تثبت معية الله، فهل فيها دلالة على أن الله في السماء وفي الأرض ومع كل شيء؟ هنا المحاسبي يبين دلالة هذه الآية الدلالة الصحيحة، فيقول لك ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، وختمها بقول إن الله بكل شيء عليم، وفي أثنائها بين أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، يعني معهم بعلمه وهو على العرش استوى. إذن الآية صريحة في بيان أن معيته لهم ليست بذاته كما يزعم هؤلاء، وإنما هو سبحانه وتعالى معهم بعلمه، لأن الأدلة الأخرى دلت على أن الله على العرش استوى. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يثبتون علو الله ويثبتون المعية. هل بينهما تعارض؟ الجواب كلا. هل تتعارض المعية مع علو الله؟ الجواب كلا. ولهذا المحاسب ضرب مثالا في البشر، تعالى الله قال يعني أن تعالى الله يقاس على البشر، قال لك لو أطل من علو البيت على الأولاد وهم في الحوش وقال لا تخافوا أنا معكم، هل يلزم أن يكون معهم بذاته؟ الجواب لا. ومثله لو قال قائد الجيش لجيش ليس هو معهم مثلا، قال اذهبوا وكذا وكذا أنا معه، لا يلزم أن يكون معهم. ومثله إذا سرنا في الليل والقمر موجود نقول لم نزل نسير والقمر معنا، هل يلزم منها أن يكون مخالطا لنا؟ الجواب كلا. فإذا كان هذا في المخلوقات والله عز وجل لا يقاس بخلقه، فكيف بالله عز وجل؟ هو على العرش استوى وهو مع عباده يعلم كل ما يعملون، لا يخفى عليه شيء، ما يكون من نجوى حتى النجوى يتناجون بها إلا هو معهم، إذن معهم بعلمه، وهذه هي المعية العامة. بعدين المحاسب ماذا يقول؟ يقول إن أبيتم إلا أن نرجع إلى نص التلاوة، نص التلاوة لا توافقكم، لأنه قال معهم ولم يقل فيهم، وأنتم تقولون إن الله في كل مكان، الله يقول معهم وأنتم تقولون فيهم، والشيء في الشيء غير من يكون أن يكون معه. إذن حتى ظاهر التلاوة لا يوافق ما أردتموه. وهذا الكلام اللي يقوله المحاسبي، هذا الكلام يقوله زمن الإمام أحمد بن حنبل، يعني قبل أبي الحسن الأشعري بقرابة يمكن 90 سنة، ويقرر فيه هذه المسائل كما قررها أهل السنة والجماعة، وهو خبير بمذهب المتكلمين. نعم. كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، ليس بداخله. لو كانت كان داخل حبل الوريد قال ونحن أقرب إليه من حبل. نعم، لأن الله عز وجل بقدرته قريب منك، هو سبحانه وتعالى قريب، لكن القرب المكاني لا، الله عز وجل في السماء، لكن هو قريب من عباده بإرادته وقدرته، يفعل ما يشاء، مطلع عليهم، قادر عليهم، إذا أراد شيئا في أي واحد منهم قال له كن فيكون. لكن على طريقتكم أنه في كل مكان، هل معنى هذا أنه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن الله يكون داخل جسم الإنسان؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه من اللوازم الفاسدة التي تلزم على الاستدلال غير الدقيق والصحيح في آيات القرآن على المسائل، وإنما الواجب أن تأخذ الأدلة كلها. نعم يا شيخ. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال آمنتم من في السماء ثم قطع، فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي إله أهل السماء وإله أهل الأرض. وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو موضع واحد. قال في نسخة وإنما هو في موضع واحد. ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. نعم، هذا نهاية كلام المحاسبي. نعم، ويقرر في هذه المسألة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ولهذا قال لم يقطع، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، يعني معبود في السماء وفي الأرض، بخلاف آية الملك قطع. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، في قضيتين مختلفتين، الأولى أأمنتم من في السماء، ثانية في عقوبة أن يخسف بكم الأرض. أما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله، فهي مسائرة على طبيعتها، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو على العرش استوى. وضرب لك مثال، قال لما يصير إنسان كما في زمن الدولة الأموية والعباسية وغيرها، قد يكون أمير على مناطق كثيرة، أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وأمير في بخارة، والأمير إنما مقيم في بلدة واحدة وهو أمير عليها كلها. فلا يعني قولنا أمير في بلخ أنه موجود في بلخ، وأمير في سمرقند في نفس اللحظة هو موجود في لا يلزم من ذلك. كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو على العرش استوى تبارك وتعالى. فهذا كله كلام الحارث ابن أسد المحاسبي الكلابي المائل إلى مذهب الصوفية، يقرر فيه بكل وضوح ويرد على أهل التعطيل. فشيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية ينقل كلام هؤلاء كلام العلماء ليرد على المتكلمين. لماذا؟ لأن المتكلمين من علماء الأشعرية إذا نقلت لهم كلام الإمام أحمد ولا كلام الدارمي ولا كلام كذا، قال لك لا يا أخي هذا كلام أئمة السلف المشبهة المجسمة ما نقبله. طيب هذا الأسد المحاسبي، هذا أحد أئمة الكلام، ها هو ينقض قولكم ويرد عليكم ويبين أن ما قلتموه باطل. وأغلب النقولات في الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية هو لنقض كلام هؤلاء من خلال كلام أئمتهم. نعم يا شيخ. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. انتقل الشيخ إلى النقل عن أبي عبد الله بن خفيف، محمد بن خفيف من أهل شيراز، وهو أيضا أحد مشايخ الصوفية، ونحن قلنا لكم في أحد الدروس الماضية إنه صار فيما بعد تلاحم والتقاء بين المذهب الأشعري وإيش والصوف، وهو أكثر من أدى إلى هذا التلاحم بعض شيوخ الأشعرية الذين كانوا متصوف، وعلى رأسهم أبو القاسم القشيري وأبو حامد الغزالي، فهؤلاء من أئمة الأشعرية وأئمة الصوفية، فالتقيا ثم أضافوا إليها انتسابا ثالثا وهو إلى أحد الأئمة الأربعة الشافعي أو المالكي، فصار الواحد من هؤلاء يقول عن نفسه إنه الشافعي مذهبا، يعني في الفقه، الأشعري معتقدا، يعني على طريقة أبي الحسن الأشعري، الصوفي طريقة، وقد ينسب نفسه إلى إحدى الطرق الصوفية، فيكون مثلا الشاذلي طريقة أو النقشبندي طريقة أو التيجاني طريقة، وهذا الانتساب بالنسبة للشافعي غير صحيح، لأن الشافعي من أئمة أهل السنة والجماعة وهو مخالف لهؤلاء، وكذا الانتساب إلى الإمام مالك، وكذا الانتساب إلى أبي حنيفة، وكذلك الانتساب إلى أحمد بن حنبل ممن انتسب إليه من أهل الكلام، الأئمة الأربعة براء مما يقوله هؤلاء. فهذا أحد أئمة الصوفية وهو محمد بن خفيف، له كتاب اسمه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، بيّن فيه اتفاق المهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين على عقيدة لم يختلفوا، وأن الابتداع محرم ومنهيا عنه، ولعن الله من آوى محدثا، يقول هذا وفعلا هذا الذي حكى هو الصحيح وهو الحق، أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، وأنهم بلغوها إلى من بعدهم لم يختلفوا، أجمعوا عليها، ثم بعد ذلك وقع الاختلاف والافتراق في قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون في سياق الآيات، فلولا إذا بلغت عند الاحتضار، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا للذين هم حول الميت والملائكة يريدون قبض روحه، والخطاب عن الملائكة، ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون، ولهذا الإنسان لا يبصر الملائكة الذين جاءوا لقبض روح الميت، وذات الله هي حقيقة وجوده، لما يقال ذات الله هي حقيقة الوجود، ونحن لا نعلم كيفية الذات، لكن نعلم أنها موجودة وأنها موصوفة بصفات الكمال، الكمال كما جاءت بذلك أدلة الكتاب والسنة. فابن خفيف يبين إطباق المهاجرين والأنصار، ويبين أنهم في باب الفروع اختلفوا، لكن في باب العقائد لم يختلف، في باب المسائل الفقهية اختلف الصحابة، وكثير من المسائل التي اختلف فيها الأئمة الأربعة تجد لبعض الصحابة فيها قولا، مرة يوافق أبا حنيفة ومرة يوافق مالك ومرة يوافق الشافعي، فالصحابة اختلفوا لكن في العقيدة لم يختلفوا. في مسائل الفقه في الصلاة والعبادات ونحوها تجد هذا الصحابي له قول وذاك له قول آخر، لكن في العقائد لا يوجد إلا قول واحد. طيب ماذا قال أيضا أبو عبد الله بن خفيف؟ ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفه بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. وهذا الذي وقع، وقع الاختلاف. وأبو عبد الله بن الخفيف يقول لم يكونوا يختلفوا، لكن بعد ذلك وقع الابتداع ولم يأخذوا بطريقة المتقدمين من المهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين، ولم يأخذوا بالأدلة الواضحة، وإنما صاروا يؤولون النصوص وصارت لهم أهواء. وهنا عبارة لابن خفيف قوية، يقول هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، يقول إن هؤلاء من أهل الأهواء وغيرهم، هم أهل أهواء، ولهذا تجد منابع الأهواء والضلالات والبدع في أساسها من سوء الطوية، ثم يتأثر بها عوام الناس الذين لا يعلمون أو لا يعرفون. ولهذا لما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن بدايات الانحرافات في أبواب العقائد، تجد نسبوها إلى أناس عندهم ضلالات وانحرافات، وبعضهم أرادوا هدم الدين، كما هو الحال في كل وقت وفي وقتنا هذا. يعني أعطيكم مثال، الإلحاد المعاصر. الإلحاد المعاصر موجود في أوروبا، والنظريات الإلحادية موجودة في أوروبا منذ قرون، مضادة للكنيسة، وسواء الأفكار الشيوعية التي تنكر وجود الله أو الأحزاب الإلحادية التي وصلت إلى أن تقول الله مات، كما هي نظريات فلاسفة هناك. ومع ذلك قبل حوالي 20 سنة تقريبا أو أقل أحيوا المذاهب الإلحادية لأجل محاربة الإسلام، وصار الغزو الإلحادي لشبابنا. ولهذا رؤوس الإلحاد في أوروبا، وبعضهم لا يزال موجودا إلى اليوم، ولهم منظماتهم ودراساتهم وكتبهم ومؤسسات تترجم كتبهم وتترجم أفلامهم إلى العربية حتى تصل إلى المساكين من شبابنا وفتياتنا، أقول هؤلاء لهم تصريحات أنهم موجة الإلحاد الجديدة أو الإلحاد الجديد إنما قصدوا به محاربة الإسلام. صحيح هم يحاربوا كل الأديان، الإلحاد يحارب كل الأديان، لكن هذا الغزو الجديد بهذه الأساليب الجديدة وبهذه الطرق الجديدة أرادوا أن يحاربوا بها الإسلام. فحتى الملاحدة الذين يكرهون جميع الأديان لديهم في قلوبهم حقد على الإسلام أشد من حقدهم على أي دين آخر، مع أنهم في النهاية ملاحدة لا يقرون بوجود الله فضلا عن الأنبياء والرسل والأديان وغير ذلك. ومن ثم انتقلت إلينا الموجة، موجة إلحاد لدى ناس بسطاء نشأوا على العقيدة، لكن بقراءات معينة وبشبهات معينة اخترقتهم. فمن الذي اخترق هذه الفئات؟ أولئك. كذلك أيضا أهل البدع، لما اتسعت الدولة الإسلامية في زمن بني أمية وفي زمن الدولة العباسية وصارت تحكم أغلب العالم، تآمر عليها أعداؤها فنشأت الفرق والضلالات والبدع. وهؤلاء لا شك أنهم إنما اخترعوا هذه البدع من سوء طوية، بعضهم متأثر بالفلسفة، وبعضهم متأثر بالديانات الهندية الوثنية، وبعضهم متأثر بالشبهات النصرانية، وبعضهم وبعضهم، لكن بعد ذلك تأثر بهم أناس من المسلمين، كما هو الحال في كل بدعة وضلالة ينشئها ضال ثم يتأثر بها آخرون. فهذا الإمام يقول هؤلاء أحدثوا تلك البدع وتأثر بهم بعض الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من البدع. ولهذا أعداء الإسلام، وهذا هو الذي يجب أن ننتبه له وأن نعيه، وإلا فعداوة هؤلاء للإسلام هي دليل على قوة الإسلام وصحة الإسلام، ولا يملك أحد أن يلغي عداوة هؤلاء، بل عداوة هؤلاء سنة ربانية للابتلاء والتمحيص. لكن يجب أن نعي نحن أن عداوة هؤلاء إنما هو لإسلامنا الصافي، أما الإسلام المنحرف فهذا لا يعادونه، فننتبه إلى هذا. الإسلام الصافي هو الذي يكرهه هؤلاء الكره التام، والإسلام القائم على بدع وضلالات وانحرافات يرحبون به بمقدار ما عند أهله من بدعة، وهو جزء من سنن الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل. لكن يجب أن نعي طبيعة المعركة. والإسلام كما لا يخفى عليكم، الإسلام في عالم اليوم نظرا لأن مصادره محفوظة فهو مشكل عالمي، يجب أن ننتبه لهذا. اليوم الإسلام مشكل عالمي، بمعنى أن هذا العالم البغيض المتنكر للأديان المحارب للفضيلة، هذا العالم الظالم يكره الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن مصادره حية باقية محفوظة لم ولن يستطيعوا لها تغييرا ولا تبديلا. وجزء من المعركة اليوم مع الإسلام في عالم اليوم محاربة الإسلام الصافي. كما لا يخفى عليكم مسائل الاعتقاد، نحن نقرأ الآن كتاب مؤلف قبل 800 سنة، المسائل هي المسائل والمعارك هي المعارك، لكن لماذا لا يكون في المسلمين أيضا اليقظة التي كانت لسلفنا رحمهم الله تعالى؟ تفضل يا شيخ نستكمل كلام. أحسن عليك. نعم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. هذا نقل، يقول شيخ الإسلام أنه ذكر هذا، لأن الشيخ الإسلام لا يستطيع أن ينقل كتاب ابن خفيف بكاملة، وإنما ينقل نقول، فهو يختصر فيقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النزاع في القدر، كما في الحديث الذي في الترمذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتنازعون في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، ويقول تضربون كتاب الله بعضه ببعض. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ ضرب الآيات. هذه طريقة أهل البدع، لأن القرآن لا يتناقض، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن صاحب البدعة هو الذي ينظر إلى الآيات من خلال بدعته، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم ذكر أيضا الحديث الثاني، حديث نصر لا ألفي أن أحدكم متكئا على إريكته يقول حسبنا كتاب الله، يعني ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا وقع هذا وحدث هذا، متكئ على أريكته، والله أجهل خلق الله في القرآن وفي التفسير وفي الحديث وفي مصطلحه وفي علم الرجال وفي غيره، ثم هذا المتكئ على أريكته يقول ما نقبل السنة لأننا ما نقدر نثبت صحتها. وإلى يومنا هذا وجد من ينكر السنة يقول لا نحتج بالسنة، أو من ينكر بعضها فلا يحتج ببعضها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لا يلفي أولفين أحدكم متكئا على أريكته، لم يتعلم ولم يبذل جهدا ولم يفقه دينا ولم يعرف طرقا للعلم ولا نحو ذلك، وإنما هو بعقله وخياله يقول هذا أقبله وهذا لا أقبله. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يمكن العمل بالقرآن إلا ببيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أنه يأخذ بالقرآن ثم لا يأخذ بالسنة فهو كاذب بل كذاب أشر. من زعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ به هو كذاب أشر. لماذا؟ لأن القرآن فيه آيات تأمر بطاعة الرسول، فإن كان يأخذ بالقرآن فلماذا لا يأخذ بالآيات التي تقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيا كذاب تقول أنا أخذ بالقرآن، خذ بهذه الآية، ولو أخذت بهذه الآية للزمك أن تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من يتحذلق ليقول الأحاديث ما ندري ما صحيحها ما ضعيفها والثابت هو القرآن هذا مجرم، وصاحب فكر منحرف وهو يريد أن يغوي الناس بهذه الطريقة. وإلا فلو قرأ تفسير القرآن وأحكام القرآن لوجد أنه لا يمكن الأخذ به والعمل به إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الافتراق، ستفترق أمتي على 73، قال كلها في النار إلا واحد. قيل من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فابن خفيف رحمه الله يذكر هذه الآيات ليدل أن هذا الافتراق في هذه الأمة واقع. فكيف يختار المسلم الطريق الصحيح في ظل الابتداع والافتراق الذي بليت به الأمة؟ نعم يا شيخ. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. يا سلام، هذا تقرير جميل جدا. يقول لك الرسول يقول كلها في النار، تفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف نصل للصحابة؟ قال لك لابد من أخذ بأقوال الصحابة وبمن نقل أقوال الصحابة من التابعين العدول الثقات. وهذه طريقة أهل الحديث، لا تؤخذ بالعقول ولا بالآراء ولا عن طريق الكذابين ولا الوضاعين ولا أهل البدع، وإنما ما عليه الصحابة معلوم وموجود. وهذا معنى السلسلة، سلسلة الآثار، سلسلة الحديث، سلسلة النقل. ليه؟ قال لك لأن هذا علم. انظر إلى الفقه، ما يحتاج إلى سلسلة نقل، يحتاج إلى أدلة. يعني في باب الفقه لما يأتي مثلا في باب الطهارة ينقل لك حديثين ثلاثة أربعة، لكن يذكر لك 300 مسألة. هذه كلها اجتهاد علماء، اجتهاد في الفهم. لكن المسائل العلمية التي تتنقى فيصدق بها الإنسان ويؤمن بها تحتاج إلى نقل، لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. المسائل العلمية كما قلنا لكم مسائل إيش؟ إما أن تصدق وإما أن تكذب، وإذا أردنا التصديق فعلينا بالنقل الصحيح. ومن هنا من أعظم ما أكرم الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن حفظ كتابه، فصار هذا العلم في القرآن العظيم مبثوثا علما من عند رب العالمين عن التاريخ والأمم ونشأة السماوات ونشأة الإنسان ومهمات المخلوقات والتواريخ والأمم، حتى قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، وما كنت لديهم إذ يختصمون. انظر إلى عظمة هذا القرآن العظيم لما يعطيك المعلومات الصحيحة 100%، لأنها من عند رب العالمين. استرح، استرح يا عبد الله، اطمئن، لست بحاجة لنظريات فلسفية ولا كلامية ولا نظريات الشرق ولا غرب. أنت تريد في مجال الصناعة، أمامك الكهرباء، سالب مع موجب يسوي لك كهرباء، سواء كان اللي سواها كافر مسلم، مصلي لا يصلي، ما في فرق، اشتغل في هذا الباب. لكن في باب العلم الغيبي ما يمكن تعرف إلا بوسيلة صحيحة، فكانت هذه الوسيلة بين أيدينا، كنز، كنز من الكنوز بين أيدينا. ثم أيضا محصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي يا عبد الله، يا أخي معك صحيح البخاري أحيانا يطبع في مجلد واحد أو مجلدين أو أربعة، يا أخي كنز صحيح البخاري، كنز، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندك في البيت. لما تقرأ في الإسناد يقول لك البخاري أمير المؤمنين في الحديث، حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله كأن الرسول عندك تسمع كلامه وأمره ونهيه وخبره، ليس في ذلك شك، كالشمس في طالعة النهار. وين هالكنز هذا؟ لا يوجد عند الأمم، خرافات في خرافات، ولا كتب محرفة مغيرة مبدلة. لكن أنت أمامك العلم الصافي. ولهذا أرأيت لو كنت مع الصحابة، وكل الناس يتمنى لو كان في يوم من الأيام صحابيا، كنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع منه، ماذا سيكون معرفتك للعلم والتطبيق والعمل؟ يا الله، شيء لا يكاد يتصوره الإنسان في عظمته، في عظمته وجماله وبهائه، كيف كان أولئك الصحب الكرام بين يدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يتلقون عنه ويسمعون تلاوته للقرآن. هل في أحلى وأعظم من تصلي خلف الرسول وتسمعه يقرأ عليك القرآن الكريم وهو أنزل عليه من عند ربه؟ ما في أعظم منه. ومع ذلك والحمد لله لم نحرم، نقل إلينا القرآن كما أنزل، وأخبار الصحابة التي نتمنى أن نكون شاهدين لها ها هي بأسانيدك الشمس بين يديك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك. ولهذا كان أئمة الحديث رحمهم الله تعالى إذا حدثوا بالحديث غابوا عن كل شيء من دنياهم. أجمل شيء إنه لما يجلس للحديث، وخاصة في ذلك الزمن أثناء التدوين، لما يقول هذا الإمام اللي أمامك أحمد بن حنبل ولا أي واحد من الأئمة، يقول حدثني فلان حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تحلق القلوب في آفاق، لأن هذا هو العلم الذي هو وحي من عند رب العالمين تبارك وتعالى. وقد يصل في بعض هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى إلى حالة غريبة تحكى، يعني في مجلس من مجالس الحديث في مساجد المسلمين في يوم من الأيام، كل قائم على حدثنا حدث رواه حدثنا حدثنا حدثنا حدث، فأذن المؤذن حدثنا حدث وهذا يروي وهذا يعلق وحدثنا، فقام أئمة الحديث يصلي بالناس من شدة ما هو فيه. لما قال الله أكبر يبي يقول الفاتحة، قال حدثنا محمد بن حدثنا حدثنا، من شدة ما هو مأخوذ فيه يكاد نسي أنه أقبل على صلاة. ليه؟ لغلبة هذا. وبعضهم وهو على فراش الموت يلقنونه الشهادة، يحدثهم ويسمع آخر حديث في حياته الدنيا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، ثم ينقطع. والله يا أيها الأخوة، كل واحد منا الآن بين يديه كنوز، صحيح البخاري صحيح مسلم، حتى السنن ممحصة مدللة واضحة مستبينة، فأين أنت من هذا العلم؟ ثم مشغول. والله يا أخي ذبحتنا هذه المتابعات في هذه، والله شغلتنا حتى عن راحتنا وعن نومنا وعن أهلنا وعن إخواننا وعن وعن وعن وعن. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل القرآن والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.